بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي في يوم جديد، بلقاء جديد، وخصوصا إن يوم الخميس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا، لأنه متخصص بالتوحيد، بالعقيدة، بمعرفة الله. فزاد هذا اليوم قدرا، وزاده علوا، وزاده محبة. بصراحة بحب اليوم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا يا رب، ربنا يتقبل منا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. طبعا زي ما انتم عارفين، الحمد لله رب العالمين، احنا ما زلنا بفضل الله مع أصل الأصول. أصل الأصول، أصل أصول الإيمان، أصلا أصل الدين، أصل الدين، أصل لكل أعمال القلوب، من خوف ومراقبة ورجاء وتعظيم. أصل، أصل عالي، معرفة الله. معرفة الله بالمعرفة، بمعرفتك لله معرفة حقيقية علمية وعملية، فتسيري بها يسير القلب إلى الله سبحان الله العظيم. وحيبقى كل سعيك في نيل رضا. هي معرفة، معرفة يا بنتي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال ونيل نعيم الدنيا والآخرة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله. طبعا إحنا قبل ما بنتكلم عن الأحاديث، الأحاديث اللي هي أصلا من أولها إلى آخرها في كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، كلها بتأصل اللي أنا بقوله ده، معرفة الله. إزاي تتحقق هذه المعرفة علميا وعمليا في القلوب؟ سبحان الله العظيم. كلمة بس بسيطة قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا، زي ما احنا تعودنا، موعظة للأخوات، يعني معلومة، أسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون مفيدة إن شاء الله رب العالمين. طبعا سبحان الله، الكلمات اللي بتتقال بتبقى فيها لها علاقة كبيرة جدا جدا باستيقاظ القلب، بيستيقظ من الهموم ومن الأحزان ومن الغفلة اللي هو فيها في الدنيا إلى آخره. سبحان الله، احنا زي ما احنا عارفين ده كل ده برضو كلام عن الله، زي ما احنا عارفين ان المرض ما بينتقلش الا باذن الله، ها، ولا يتوقف المرض الا باذن الله، ولا يقوى البدن فيقاوم الا باذن الله، ولا يضعف البدن عن المقاومه الا باذن الله. قال تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فانا عايزاك يا حبيبتي تعيشي، عيشي مع كتاب الله وسنة رسول الله، عشان تتعرفي على رب العالمين. رب العالمين من كلماته، من آياته، فتتعرفي على رب كريم، رحيم، قويا، قديرا، قريبا، مجيبا. لازم يا بنت تحققي توحيدك من خلال ما تسمعين، من خلال كل لقاء بتلتقي به بفضل الله سبحانه وتعالى، ترسيخ هذه المعلومة عن الله عز وجل، عشان تحققي توحيدك. فرصة كبيرة عظيمة مع كل حديث، فرصة عظيمة عشان ترسيخ قواعد عقيدتك في الله. يا بنتي عارفة كويس جدا انه لا يكشف الضر الا الله، ولا يأتي بالخير الا الله. ده اللي احنا فيه، ده المواقف اللي احنا يعني نتقابل فيها بإذن الله كل أسبوع، بنعمل ايه؟ بنرسخ توحيد الله عز وجل عقيدة وسلوكا. هو درس عملي، درس عملي، مش بنقول لك بس الأحاديث، لا، ده الأحاديث وراها معاني، معاني ليس لها حدود، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى احنا بنعمل ايه بقى؟ بنرسخ فيكي توحيدك لله عز وجل عقيدة وسلوكا ودرسا وعملي. فسبحان الله، دايما دايما وانت قاعدة بتسمعي اجعلي لسانك بالحمد ذاكرة وشاكرة، وكوني لربك معظمة. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله العظيم، فنعم الله سابغة، والله يا بنتي نعم الله سابغة علينا كلنا. حققي توحيدك وتفقدي مخاوفك، واجعلي خوفك بس من الله ومن التقصير في جنب الله، والخوف من انك تقعي في الفتن. ليس الخوف ممن يموتون يا بنتي، لا، الخوف ممن يفتنون. فاجعلي خوفك حاجزا لك عن معصية الله، دافع لك عشان توصل لمرضاته. حققي توحيدك واجعلي مشاعرك كلها مركب يصل بك إلى الله. احرصي على خوفك وعلى رجائك وعلى حبك، إنه لا يكون إلا لله ولا يصرف إلا لله. طبعا احنا قبل، يعني سابقا في اللقاء اللي فات قبل ما ندخل في الحديث الجديد، كنا بنتكلم عن معرفة الله، لأن قلنا دي أصل الأصول. يعني أنا اللقاء اليوم عشان معرفة الله، طب واللقاءات السبعة اللي فاتت أو الثمانية اللي فاتوا كان إيه؟ كان برضو تأصيل هذه المعلومة، تأصيل حب الله ومعرفة الله، كلها بتتكلم عن كده. معرفة الله بتعد من أعظم أمر عشان تصليح القلوب، بتصلح قلبك، قلبك كله بيصلح. القلب إن كان بالله أعرف كان له ومنه أخوف، وعن معصيتي أبعد. طريقتك عشان تنضبطي في حياتك كلها إنك تعظمي الله من خلال قراءتك الأحاديث معنا، فضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يفتح بالشرح من خلال المعاني التي يبثها العلماء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فالحمد لله رب العالمين. هتعرفي ربك معرفة صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة بفضل الله، تصل بك إلى تعظيم رب العالمين. يمتلئ قلبك، هيمتلئ قلبك بعظمة ربك سبحان الله العظيم. سبحان الله. عارفة يا بنتي، في وقت من الأوقات مع تكرار السماع ومع تكرار الإفادة ومع الإذن لله عز وجل بالنور، نور كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يدخل في قلبك، عارفة يا بنتي سبحان الله، هيمحو كل ذلك من القلب، كل ما سوى الله. فلا يبقى للعبد شيء من نفسه ولا هواه، هذه بكل مشغولة ربنا سبحان الله. يا سبحان الله، الصفة النهاردة اللي معانا إيه؟ صفة الرحمة. يا الله يا الله، ده أنت رحمتك وسعت كل شيء يا رب. يا رب إزاي إن أنا أتقرب لغيرك؟ إزاي إن أنا أحب غيرك؟ إزاي إن أنا أخاف من غيرك؟ هتلاقي حاجة لا تتخيليه، كل الدنيا تتمحى من قلبك خلاص. لا هتحملي هم أكلة ولا هم شربة ولا هم العيال ولا هم الزوج. ليه؟ لأنك طول ما أنت بتحب ربنا وبتعظميه وعارفاه، استحالة زي ما قلنا من يعني من عشر المستحيلات انك انت تعملي معصية. ولو عملتي هتتوبي. ليه؟ لانك عرفتي خلاص، دي مفتاح كبير للقلوب يا جماعة. الحمد لله رب العالمين، واحنا عمالين نبسط هذه المفاتيح، مفاتيح معرفة الله عز وجل من خلال الحديث اللي انت بتسمعيها كل اسبوع بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا يبقى لك حاجة، لا نفسك ولا هواك، كل اللي انت عايزاه في حياتك إرادة ما يريده الله عز وجل. حينئذ هتكوني أما ربانية يا بنتي، والله ما هتتحركي إلا بأمر الله، ولا هتخصمي إلا في الله، ولا هتوالي إلا لله، ولا تعطي إلا لله، ولا تمنعي إلا. أما ربانية بإيه؟ بالعلم، قوة علمية كل أسبوع بتاخديها، قوة علمية بتصل إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وربنا بيفتح الفهم ويفتح العقل. اللهم علمنا يا رب، يا معلم إبراهيم علمنا، يا معلم سليمان، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحان الله سبحان الله. العباد كلهم بيتفاوتوا في الإيمان، على قدر العلم بالله الذي يؤدي فورا إلى تعظيم الله. فعلى قدر هذا التعظيم في القلوب هيبقى في مراقبة، وفي المراقبة طبعا في السر والعنانية، وتبص تلاقي الإيمان قوي، وتلاقي نفسك عايزة تقومي بالعبادات كلها في وقتها، وتلاقي نفسك حريصة على السنن، وتلاقي نفسك حريصة على إرضاء زوجك. وا وا إيه ده كله؟ إيمان إيمان إيمان كبر الإيمان وكتر الإيمان ليه؟ قوة علمية ما شاء الله لا قوة إلا بالله دخلت. ليه؟ الحديث بيقرأ عليك. ثم العلماء أشكال بقى من العلماء ما شاء الله كل واحد بالفتح اللي ربنا فتح عليه بيوصل لك المعلومة من خلالها كلها معرفة الله، معرفة الله. والإيمان هيزيد، والإيمان الحق بيتضمن التعظيم. ما تقولي ليش عندي الإيمان زايد؟ ها الأمارة، الأمارة بتاعت الإيمان زايد ديت إيه؟ تعظيم، معظمة كتابه، معظمة وقته، معظمة الأذان، ومعظمة شعائره، ومعظمة زوجك واحترامه، وأمك وحبها وأبوك وكذا، كل دي يتحقق التعظيم. وهي مش معلومات بس. وبعدين قراءة الحديث، طب كتير جدا جدا حافظين ده حديث رسول الله، لكن شتان شتان بين الحروف وبين المعاني. يا بنتي انت هنا بتسمعي الحديث ده بركة، بركة أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كله بركة. فاحنا بناخد ايه؟ بناخد كلامه ثم المعاني اللي بتحرك القلوب، محركات القلوب المعاني. تنتبهي للمعاني جدا جدا النهاردة، ومعاكي الورقة والقلم، وتكتبي كل معنى عشان يحيي القلب، ويبدأ القلب يتحرك بفضل الله سبحانه وتعالى. تبقاش معلومات بس، لا لا. وبعدين تتاخدي معلومات وتاخدي كلمات وتحفظي وخلاص، لا. وبتهمل حقائق الإيمان، ويهمل الثمرات اللي هتاخديها من الكلام من المعاني، لا. ويهمل السلوك، فين السلوكيات اللي بتقرأ حديث رسول الله؟ فين السلوكيات والأخلاقيات والآداب والمعاملات بتاعت اللي بتقرأ يوميا أسبوعيا بتقرأ حديث؟ لا، ومش قراءة، لا، ده معاني. ايه فين ده كله؟ لازم تفتشي في نفسك، شوف انت اتغيرتي مع الأحاديث ولا لا. سبحان الله، الإيمان عقيدة يا بنتي. الإيمان مش كلام، الإيمان عقيدة. مش تقولي لي بقى الإيمان قول وعمل واعتقاد، وما وقال وأهل السنة يقولون في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بكذا. يا بنتي يا بنتي، المنافقين أحسن مننا في الحفظ. لا لا، ده أمر، ده مش هو المقصود. المقصود اللي هيحصل بعد هذه المعلومات القيمة من الكتاب والسنة المؤصلة، العقيدة اللي أنا قلتها دلوقتي حالا، بس المقصود منها إيه؟ اللي هو إيه؟ الثمرة اللي أنت هتجنيها النهاردة، وكل يوم كل أسبوع تجني ثمرة من سماعك لي والغيري، والحمد لله رب العالمين. بتنغرس عقيدة الإيمان في القلوب، فيعظم فيها الرب سبحانه وتعالى، ويوقر ويخاف، ويقدم أمره على كل أمر، ويقدم وتقدم محبته على كل محبة. وهكذا كل عمل من أعمال القلوب يبقى الله عز وجل أولا، أصل الأصول معرفة الله عز وجل. ولما تعرفي معرفة الله هتستقيمي يا بنتي، إذا في استقامة بفضل الله سبحانه وتعالى هتستقيمي، وهتبدأي تتعلمي، وهتبدأي تعملي كل ما يرضي الله عز وجل. وكده تبقى أنت وصلتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلتي إلى الواجب على كل مسلم، إنه يعرف ربه. يعرف ربه بإيه؟ بالعظمة، بالجلال، بالكمال، بالكبرياء، بسعة العلم، بالاطلاع، بعموم القدرة، بشمولها ونفوذ مشيئته. تبقى عارفة إن أنت مش هيحب زوجك إلا لما يأذن الله، عارفة إن عيالك مش هيتربوا إلا لما ربنا يربيهم. بس معنى كده إن أنا أترك الأسباب؟ لا لا، باخد بجميع الأسباب اللي وأنا مع عدم رؤية تفعيل الأسباب. الأسباب لوحدها ما تعملش حاجة، لأن الأسباب بيد المسبب، زي ما احنا تعلمنا وعرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى إذا أذن للسبب، أنت بتعلمي، بتعملي كل جهدك عشان تعلمي أولادك، بس ده كله دي أسباب، وما أنت مأجورة إن شاء الله رب العالمين. لكن المشكلة مش كده، المشكلة أنك مش أنت اللي بتتحركي، ربنا اللي بيحركك، ربنا سبحانه وتعالى بيأجورك على السبب. لكن النتيجة بيد الله، التربية بتاعت العيال بيد الله، تغيير زوجك واحترامه لدينه وانضباطه بيد الله سبحانه وتعالى. هو ده، انت عرفتي ربنا خلاص، عرفتيه بقوته، عرفتيه بمشيئته، عرفتيه بعطائه، عرفتيه بمنعه، عرفتيه بأقداره. اقداره كل يوم قدر بيجي عشان يربيكي ويربيني ويربينا كلنا. افعال ملكيش فيها يد، ملكيش فيها يد خالص. لا، ايه اللي خلى زوجي يعمل كده؟ ايه اللي خلى ابني يقع؟ ايه اللي خلى بنتي يعني ما تكتسش الامتحان؟ ايه عارفه ان ربنا بايده كل شيء، بس هي في تقصير، يبقى احنا في تقصير مننا. ايوه، لكن هي اصلا الافعال كلها قدرا وايجادا وتقديرا لله عز وجل. فانت لما تعرفي ربنا هتنضبط حياتك كلها كلها مع متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا هنبدا بها اليوم ان شاء الله رب العالمين. ارجو من الله عز وجل ان ييسر لنا هذا الطريق، طريق النجاه، طريق النجاه، ماشيين ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كلمه وفي كل قول وفي كل عقيده وفي كل تربيه وهكذا. نور الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله. نبدا ان شاء الله في الحديث، الحديث العاشر. تبدا معنا الاخت في قراءه الحديث، مشكوره. كتاب وصول الايمان، باب معرفه الله عز وجل والايمان به، الحديث التاسع. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. الحقيقه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحديث اللي ذكرته الاخت النهارده يعني حديث، طبعا حديث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. انا عندي الروايه بتاعتي، روايه البخاري: ان رحمتي سبقت غضبي. انا اقرا لك بقى من الحديث اللي هو معانا النهارده مع الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر هذا الحديث اللي هي قرأته معكم الأخت، وألحق به حديثين آخرين. فإن شاء الله رب العالمين النهاردة بإذن الله هيكون الشرح لهؤلاء الثلاثة، هم هيبقوا كلهم مرتبطين ببعض جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله نفس المعلومة ونفس الذي من فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي إن هو يذكر هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا هقرأه الأول بإذن الله، بإذن الله هنقرأه الأول من كلام الشيخ ابن القيم ابن عبد الرحمن السعدي إن شاء الله بذلك النص اللي احنا هنقوله ده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمالة الحديث يعني الحديث آخر، ولهما اللي هو الإمام البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، ونزل في الأرض جزءا واحدا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الجزئية الثالثة اللي لحقها بهذا الحديث ولمسلم في حديث سلمان معناه، وفي كل يقول: كل رحمة، يعني بيوصف هنا الرحمة اللي هي ذكرها في أول الكلام عن الحديث، الرحمة التي عند الله التي في كتاب فوق العرش. قال: كل رحمة طباق. طباق يعني إيه؟ يعني بتملأ طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. الحديث رواه مسلم. فالشيخ عبد الرحمن السعدي وفقيه من الفقه إنه لحق الثلاثة أحاديث الصحيحة مع بعض في نفس الوقت. ليه؟ لأن هتلاقي الكلمات كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والمعاني مرتبطة ارتباط وسيط جدا جدا جدا. نبدأ بقى بكلام، احنا هنتوقف عن الشيخ عبد الرحمن السعدي دلوقتي في الشرح، وإن شاء الله هنجيبه دلوقتي حالا بعد ما ننتهي من الحديث اللي احنا هنتكلم فيه من كلام الشيخ المنجد. الشيخ المنجد كلماته سهلة جدا وسلسة وفيها معاني، فيها معاني، فيعني حبيت ان احنا نمسك كل المعاني اللي موجودة وراء الحديث من خلال كلمات العلماء بتوعنا الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله العظيم. طبعا بيتكلم اول، نتكلم عن الجزء الاول اللي قرأته الاخت النهاردة معنا. هذا الحديث طبعا حديث لازم اشوف الحديث يدل على ايه ومعناه ايه. طب والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يوصل لي ويوصل لك ايه؟ اراد ان احنا نستشعر ايه؟ اراد ان احنا نقوم بعبودية. طبعا كلنا فاهمين ان لازم تبقى فاهمة كده، ان وراء كل حديث بيذكر وقرئ عليكم اليوم أو قبل ذلك من أول اللقاء منذ يعني 9 أيام أو أكثر أو أقل، كله عشان إيه؟ أقوم بعبودية هذه المعاني التي سوف يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، لأن هذه المعاني ومجموع معاني الكلمات اللي بتصدر من هي وحيا طبعا، إن هو إلا وحي يوحى، فكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيذكرها في أي حديث لرسول الله ده وحي من عند ربنا، وحي، لكن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ إذن بيبقى فيه عشان تعيشي في العبودية، عبودية المعاني اللي هناخدها النهاردة كلنا من هذه الحديث، هتتنتفع بيها جدا. وزي ما قلت إن مجموع المعاني اللي هتاخديها من خلال الكلمات اللي احنا بنقوم بتفسيرها من أقوال العلماء بتبقى سببها معرفة الله، بتبقى هتوصل للسير إلى الله، هتبقى توصل إلى إن كل ما محبة الله هتزيد في القلب، عرفنا إن هذه المحبة بتبقى موصولة بكل أنواع العبوديات، سواء كانت عبوديات قلبية أو عبوديات جوارحية. خلاص يا بنتي؟ إن شاء الله. أول حاجة بيتكلم عنها الشيخ المنجد يقول: هذا الحديث يدل طبعا على عظمة الله وسعة فضله ورحمته في حلمه، حلم قبل انتقام، عفو قبل عقوبة، ذكر الكتاب تأكيد. أما بيقول في كتاب، طب وهو لو ما كانش في كتاب؟ ده عند ربنا الحفيظ محفوظ، لكن تأكيدا بيأكد في كتاب، في كتاب. فهو قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق العرش. يا إذن المعلومة اللي احنا كلنا هنقرأها النهاردة مع بعض في الكتاب لها تأكيدات جميلة جدا جدا. ده فين؟ ده في كتاب، والكتاب شرف لله عز وجل، شرف الكتاب انه يبقى عنده رب العالمين ده شرف لوحده، وانه يبقى فوق العرش ده شرف تاني. والتأكيد والامر ده، طب ولو ما كانش في كتاب؟ طب ما هيبقى محفوظ. ومع ذلك شوفي قد ايه المعنى اللي هيجي لك، معنى كبير جدا جدا جدا، ان رحمتي سبقت غضبي، او في رواية رحمتي غلبت غضبي. ده سبحان الله العظيم، ده أمر لازم ناخد بالنا منه. ما تنسيش أبدا إن الأمر فيه يعني تقدير، نوع من التقدير، نوع من الأهمية، علشان ربنا سبحانه وتعالى غني عن إنه يبقى فيه كتاب يكتب فيه، سبحانه وتعالى محفوظ عند رب العالمين، لكن ذكر كتاب مكتوب فيه كلمات معينة عشان انت نفسك تبقى المعاني بالنسبة لك عالية ومهمة جدا جدا، عشان تبقى عقيدة ثابتة في القلوب، لأن رحمة ربنا سبقت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء. دي بتخرجت من باب رهيب. ليه؟ لأن في كثير جدا جدا من الأخوات بتحصل لها حالة يأس، كثير تقول لي كنت ملتزمة وكنت بحفظ وكنت بعمل وكنت لابسة، وبعدين جالي حالة يأس، بدأت دلوقتي أقول مهما عملت مش هوصل لربنا، بعد ما التزمت وقعت في معصية، سابت الدين كله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث ده يرضها ويثبتها ويرحمها من اللي هي وقعت فيه. ليه؟ لأنها تركت الإيه؟ تركت الدين بالكلية، عشان هي أصلا ما عندهاش ثقة في نفسها، عندها يأس من إيه؟ يأس من رحمة الله، إن أنا مش ممكن ربنا يغفر لي، مش ممكن ربنا يتوب علي بعد ما بعمل العمايل دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فخدي بالك من المعاني اللي هتبقى في القلب النهاردة معانا كلنا، والله معانا بفضل الله سبحانه وتعالى، من أولنا لآخرنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، شرف كبير جدا جدا إن الكتاب الذي كتب فيه هذا أو هذه الكلمات يكون عند الله عز وجل. لم يولي عليه لا ملك ولا نبي ولا مرسل ولا أبدا، هو عندي عند الله فوق العرش. سبحان الله العظيم. وعلى فكرة سبقت غضبه، انت فاكرة ان غضب ربنا شوية يا بنتي وانت متخيلة كده؟ لا، ده غضب الله لم يكن لتقوم به السماوات والأرض أبدا. من الذي يقاوم غضب الله؟ لما ربنا في آخر يوم القيامة يقول: غضب الله غضبا لم يغضبها قبل ولا بعد. غضبان ربنا سبحانه وتعالى، ادانا كل شيء في الدنيا، سخر لكل شيء، اسجد لك الملائكه، نزل عليك الكتب، ارسل الكتب وانزل الكتب، ارسل الرسل وانزل الكتب، وبعدين ايه؟ ولا وبيربيك هو بنفسه رب العالمين. رب العالمين يعني الذي يربي عباده. انت عايزه ايه بعد كده؟ يوم القيامه تجدي بقى المعاصي وتجدي الذنوب وتجدي السواد وتجدي الناس عياذا بالله. غضب الله غضبا لم يغضب ابدا قبلها ولا بعدها. غضب يعني الغضب بتاعه يعني سبحان الله لم يكن لتقوم به، ما تقدرش السماوات والارض يقوم هذا الغضب. ورحمه الله غلبت هذا الغضب الذي لم يتمكن، لم تتمكن السماوات السبع والأراضين السبع أن تقاوم هذا الغضب، لأن غضب الله شديد. انتبهتي للمعلومة دي؟ ماشي. فدفع العظيم بالعظيم، يعني أنا أدفع غضب الله بإيه؟ برحمته. ده أنا أعمل المستحيل عشان ربنا يرحمني. ده أنا أعمل المستحيل، وأقرأ هنا وأقرأ هنا وأفتح هنا وأشوف معنى الحديث ومعنى كذا وماذا. وزي ما كان الشيخ عبد الجليل ما شاء الله لأخوة بالله عبد العزيز عبد الجليل بيتكلم عن الأسباب الجالبة، الأسباب الجالبة لرحمة الله، بيعلمها لنا، جابها مفصلة بالتأكيد بالدلائل من كتاب ومن السنة ما شاء الله لأخوة بالله. ليه؟ لأن طول ما أنت تسعي عشان تستجلبي رحمة الله عز وجل، ما هي لها أسباب. ما هو في الدنيا كلها مخلوقة على الأسباب، إن في أسباب، لكن الأسباب بيد الله المسبب سبحانه وتعالى. فمن ضمن الأسباب إن الرحمة لها أسباب، إن زيادة الإيمان له أسباب، إن الكفر بيبقى له أسباب، كل شيء اتخلق في الدنيا له أسباب. فسبحان الله، فالله كتب أن رحمتي غلبت غضبي قبل أن يخلق الخلق أصلا. الكلام ده كله مكتوب في اللوح المحفوظ. الكتاب كان موجود قبل ما الخلق ييجوا أصلا، قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كان موجود عند رب العالمين الكتاب الأول مكتوب فيه، كتب أن رحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم، سبحان الله، وفرغ أصلا من التقدير، خلاص اتكتبت خلاص سبحان الله. ودي كلها تدل على سعة رحمة الله وعظمة الله عز وجل. شوف الشيخ ابن الإسلام رحمه الله يقول وصف رحمته، يعني الوصف بتاع رحمة الله عز وجل التي سبقت غضبه يدل على أن رحمته سبقت غضبه. الرحمة والغضب أصلا الاثنين من صفات الله. أيوة، دي صفات الجمال والجلال، ودي صفات الإيه؟ الكبرياء والعظمة والقوة والصل وسبحان الله. صفات الاثنين، صفات الرحمة والغضب سبحان الله. ولكن الرحمة أوسع وأعظم، لكن صفة الرحمة أوسع طبعا. قال سبحانه وتعالى في آية من آيات من كتاب الله في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. خدي بالك يا بنتي إن حاجتين، ثلاث حاجات ذكرت في الآية: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. بقى في غافر وفي التائب التواب وفي ذي الطول، ثلاثة ما بينهم إيه؟ شديد العقاب. واحدة قدام ثلاثة من الرحمة. أنت فاهمة يا بنتي؟ كتير جدا جدا في الآيات بقى كده. ليه؟ عشان ربنا يفتح لك باب الرحمة، باب رحمة الله عز وجل مفتوح عشان كلنا ندخل. كفاية كفاية بعد عن الله، وربنا يصل ينادي يوميا هو نزور رب العالمين في السماء الدنيا. ألا من تائب؟ ألا من داعي؟ ألا من سائل فأجيبه؟ هي دي كلها مش رحمة يا بنتي؟ هي دي مش رحمة ان رب العالمين ينزل عشان ينادي علينا؟ احنا مين عشان ينزل يوميا في الثلث الأخير من الليل؟ رحمة عجيبة. وكذلك في الآية ثلاث حاجات، ثلاث رحمات من رحمات الله عز وجل، إنه بيغفر، إنه بيتوب سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني إيه ذي الطول؟ يعني عنده صاحب المن والخير وكثير التفضل على عباده، كل ده مع واحدة بس شديد العقاب. سبحانه وتعالى توبة ورحمة ومنة وسبحان الله العظيم. ده قول الشيخ ابن القيم. القول الشيخ ابن القيم يقول شدة عقابه وقعت تحت رحمتين. الرحمة الأولى اللي احنا ذكرناها غفر الذنب، والرحمة الثانية اللي هي غفر الذنب قابل التوب. سبحان الله. فهو بيأكد الشيخ ابن القيم هنا على ان رحمته غلبت غضبه. وسبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. ده انت كده بتستعيذ بالله، ما هو منه بصفات الله، منه مش هو ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا صفة من صفات الله الرضا. طب والسخط ما هي صفة برضه. نعوذ بالله من رضاك، بنعوذ بالله برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. انا سألت السؤال ده يا اما عندكم الاسبوع اللي فات يا اما في يوم الاربعاء، مش واخده بالي، لكن احنا النهارده هنضطر ان احنا نتكلم فيه شويه. ليه؟ لانه ذكر معانا، لان رحمه يعني رحمه الله عز وجل رحمه كبيره عاليه. سبحان الله العظيم. اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا هو الحديث. طيب ورواه مسلم، حديث صحيح. ازاي؟ قالت لي الاخت بقى، قالت لي ازاي اعوذ بك منك؟ طب انا اعوذ بالله من الشيطان، انما اعوذ بك منك. ايوه ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمعي بقى كلام الشيخ المنجد، عشان هقول لك كلام الشيخ ابن باز كمان بعدين، ليه؟ عشان تثبت عندك، تعرفي ان لله عز وجل صفات، الصفات اللي هي بتبدا برضاك بمعافاتك، بعفوك، بكرمك، بعطائك، بك. ما هي كفايه بك بكل صفات الله عز وجل. منك، ما هي منك، ما هي صفه برضو منك. كل دي صفات لله، ازاي تستعيذ دي من دي وهو الله واحد سبحانه وتعالى. فخدي بالك عشان انت ما تبقيش مشكليه، لان الاخت قالت لك اشكاليه كبيره عندنا، احنا بنستعيذ منين؟ بنستعيذ بالله من الله ازاي؟ فسبحان الله العظيم. يبقى اذا الشيخ هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول لما كان الرضا اعظم من السخط، لان احنا بنقول صفات الرحمه بتبقى اعظم من الصفات الثانيه، اعظم من السخط، استعاذ العبد بالرضا من السخط. ولما كانت المعافاه اعظم من العقوبه. ليه بقول كده يا اولاد؟ ليه يا حبايبي؟ ليه؟ لان احنا اصلا عندنا الاصل، رحمتي سبقت غلبت. انتبهي، ده جاي لك والله العظيم. والله انا من عارفه اشكر ازاي رب العالمين، والله ما انا لاقي حاجه، والله بقول يا ربي والله ما انا لاقي شيء اشكرك بيه. ده الواحد لو سجد ليل ونهار ولم يقم من السجدة الا على الموت وعلى البعث، انا ما كنت وفيت حقك ابدا، ولا قدرك ولا عطائك ولا جودك ولا كرمك ولا رحمتك. سبحان الله العظيم. فهو كده هو اما اقول ان الرضا اعظم من السخط. ايوه تعرفي، ايوه، لان هو هنا ما هنا عمل ايه؟ رحمتي سبقت غضبي. طب ما هو الاثنين ما عند ربنا، لكن سبقت، هو حدثها رب العالمين، فعشان كده الحديث ايه ماشي معانا. فاستعاذ بالرضا من السخط، ولما كانت المعافاة اعظم من العقوبة استعاذ بالمعافاة من العقوبة. كما لو ايه، لو قلت بقى ايه، ما تقول ايه، اعوذ برحمتك من عقوبتك، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يا خالتي، ينفع. ما هو يعني هو رضاك ايه؟ رحمة. معافاتك ايه؟ ما هي رحمة والله، رحمة انه يعفو عنك بعد الذنوب اللي احنا فيها، ذنوب بالجوارح وذنوب باللسان وذنوب بالقلوب. الله يعافينا جميعا يا رب العالمين. سبحان الله العظيم. كما لو قلت اعوذ برحمتك من عقوبتك، كل هذا صفات لله عز وجل، شيء دل على ايه؟ على عظمة الله عز وجل. هقول لك بقى من باب المعرفة عشان اقوي عندك صفة الرحمة في قلبك النهاردة. هو طبعا في اقوال كثيرة اتقالت على كلمة أعوذ بك منك، أعوذ بك يعني ايه اعوذ بك؟ يعني الجأ واعتصم بك يا رب. ما هو ربنا بيقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في الجزئيه دي. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول سبحان الله، بيقول في بيستعيذ العبد بالقوه والقدره على عذاب، يعني بيستعيذ ايه؟ وكان الانسان ده كلام الشيخ ابن باز، وكان الانسان بيقول له ايه؟ يا رب يا رب بقوتك وقدرتك على عذابي وعقوبتي بعدلك وعفوك وفضلك. بيتوسل لايه؟ بيقول ايه العبد هنا؟ بيقول له ايه؟ بيقول له انا متاكد وعندي مليون يقين ان انت يا رب قادر، قادر ان انت تعذبني، وقادر ان انت تعاقبني بعدلك، وقادر ان انت تعفو عني وترحمني بعفوك وبرحمتك. ما هو في رحمه اهو وفي عدل، في عدل وفي فضل. فالاول الصفات الاولى، الصفات الاولى بالفضل، والصفات الثانيه اللي هو منك بالعدل، لانه يستحق العدل. انتوا فهمتوا يا اولاد؟ سبحان الله العظيم. يعني بستجير، بيقول اعوذ بك يعني استجير مما تسخط وتغضب به علي يا ربي، وبمعافاتك من عقوبتك الجا واستغير واستخير واستجير بك ان تعفو عني. وأعوذ بك منك يعني ألجأ وأستجير بكل صفة مرغوب فيها من صفات الله عز وجل، من كل صفة مرهوب. يبقى في مرغوب وفي مرهوب، في مرغوب بمسكي فيها دي، وفي مرهوب، مرهوب يعني حاجة رهبة من الرهبة يعني، أيوة، خايفة من غضبه، خايفة من عذابه. أنت لو ربنا سبحانه وتعالى حكم في الآخرة بالعدل حد يقدر يتكلم؟ لا والله، لا والله. انت عملت حاجه تاخد قدها، وانت هتيجي معانا دلوقتي حالا ان شاء الله ربنا يبارك في الوقت، هتجد احاديث رهيبه والله، منهم حديث الحسنات والسيئات في الاخره، ازاي رب العالمين هيحسب هذه في الدنيا وفي الاخره. عقلي طاش مش عارفه والله، ما انا عارفه اثنين من الحديث من كتر ما انا اقول رحمه. اي رحمه دي؟ ده وسعت فعلا كل شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله. كلام ابن القيم بقى جميل جدا، اردت ان انا اقوله دلوقتي ليه؟ علشان هي مش من، يعني انا عارفه ان انا بطول شويه في الكلام ده، لكن كل ده عشان اوصلك لكل الكلام اللي تسمعي بعد كده، عشان تبقي انت فاهمه ايه هي ما رحمه ربنا. حتى في الادعيه، حتى في ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه وظاهره، ظاهره ولحمه ورحمه سبقت وغلبت كل ما سواها، كل ما سواها من الغضب. سبحان الله. الشيخ ابن القيم بيقول كلام جميل جدا، بيقول هذه الجملة أعوذ بك منك تدل على كمال التوحيد، كمال التوحيد. وأن الذي على فكرة الحديث ده من السنة إنك تقوليه بعد التشهد، بعد ما تخلص التشهد، قبل ما تسلمي، قبل ما تسلمي تقوليه على طول في الصلوات. فضل الله سبحانه وتعالى ربنا أكرمني بيه بقى لمدة، فضل الله لقيت تغيير كبير جدا جدا، لان طبعا مع الحديث ومع قراءته في انت قاعده ولسه قبل ما تسلمي صليتي وركعتي وسجدتي وقلت كلمات في الصلاه وكذا، تيجي اخرها تقول اللهم اني اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما. والله والله بيعمل حاجات في القلب لا تتخيليها. اسال الله انك تدوقي ويدوقنا جميعا الايمانيات دي يا بنتي. فسبحان الله، بس معانيه روعه روعه. انت ما فيش حاجه هي دي اسمها اللي انا بقوله ده كله دلوقتي حالا في الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ده. الحديث ده معنى لا حول ولا قوه الا بالله، انا قلتها امبارح في اللقاء، اللقاء في الاول، اول ما فتحنا لقاء الاربعاء قلنا بقى المعاني اللي جابها العلماء كلها في لا حول ولا قوه الا بالله، جبناها فيها، هي نفس المعاني، هي ما مش لاقيه. أنا هروح لمين أستجير به من عذابك؟ أروح لمين عشان أهرب من السخط؟ أروح لمين يا رب عشان أهرب من عقوباتك؟ ما هتروح لمين صحيح؟ أنت هتروح لمين؟ ما فيش غير ربنا سبحانه، منه وإليه سبحانه وتعالى. فهو بيقول الشيخ ابن القيم هنا أعوذ، ده كمال التوحيد، لأن الذي تستعيذي به وتهربي منه إنما هو الله، هو الله ومشيئة الله وقدر الله، هو وحده المتفرد بالحكم. لو أراد بعبد سوء لم يعزه به منه أحد. ده ربنا كتب عليه كده وإنه يروح كده. حد يقدر يقول حاجة؟ حد يقدر يتكلم يوم القيامة يقول ليه يا رب هتوديك النار ليه؟ ما حدش يقدر يتكلم أبدا أبدا. سبحان الله، هو الذي أراد بمشيئة من الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل بقوم سوء فلا مراد له، خلاص خلاص انتهى. وهو الذي يريد دفعه عنه، لو في حاجة هتندفع عنه مش حد يدفع عنك الأذى إلا الله، مش حد يديلك زوجك إلا الله، مش حد يربي لك ولادك إلا الله، مش حد يديك اللي انت بترجي الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. فصار سبحانه، امسكي بقى الكلام الجميل اللي ده كلام علمي رائع للشيخ ابن القيم، يقول فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار ايه يا حبيباتي؟ باعتبار الإرادتين، إذا أراد ذاك فعله ولا راد لفضله، وإذا أراد ذاك فعله ولا راد ولا راد. إذا أراد بعبد سوء فلا مرد له، خلاص انتهى. إذن لما الشيخ ابن القيم يقول فصار سبحانه مستعاذا به باعتبار الإرادتين، أقول لك الدليل عشان تبقى متأكدة تماما من الكلام. رب العالمين يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مين اللي مسك؟ مين اللي مسك بالضر؟ الله يا خالتي، الله يا خالتي. طب هو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشف، بنفس الآية، إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد، وبرضه فإن يمسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، في حديث يعني آية أخرى فلا راد لفضله. خلاص يبقى إحنا عرفنا خلاص إنه يمسك بالضر هيكشف من الاثنين من الله عز وجل. فإذن فهو الذي إذن فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، والملجأ منه إليه، كما أن الاستعاذة منه فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. والله والله يا بنتي كلام يصلح لك عقيدتك طول حياتك إن شاء الله. أنت هتخافي من مين بعد اللي أنت سمعتيه؟ ولا هترجي مين؟ ولا هتتذللي لمين؟ ولا هتنكسر لمين؟ ولا هتطلبي من مين؟ من يملك؟ من يملك الضر ومن يملك السعادة كلها إلا الله سبحانه وتعالى؟ خلاص؟ يبقى احنا خدنا التفسير للحديث من أقوال العلماء. خلاص؟ طيب. أيضا يقول الشيخ سبحان الله العظيم، يقول هنا، يقول الشيخ ابن القيم برضو في مع كلام الشيخ الشيخ المنجد، يقول تأمل في اختصاص هذا الكتاب بالرحمة، وطابق هذه الرحمة وهذا الكلام الذي رب العالمين وضعه في هذا الكتاب وفوق عرش الرحمن. تأمل في هذا الاختصاص. الشيخ ابن القيم يقول لنا جميعا تأملوا وضع هذه الكلمات، رحمتي سبقت أو غلبت عذابي، جنب فوق العرش عند الله الأول فوق العرش. تأمل في هذا، تأمل في قوله ثم استوى على العرش الرحمن، وشوف الرحمن جنب استوى على العرش سبحان الله، والرحمن على العرش، شايف المنظر؟ شايف العرش ده حاجة واسع، كل شيء كبير جدا جدا، أكبر المخلوقات بقى هي رحمة الله، ما هي برضو رحمة الله. أيوة، أكتر الصفات وأكبر الصفات، ورحمتي وسعت كل شيء. خلاص. ثم يقول هذا الشيخ ابن القيم بقى يقول لك إيه، هذا العلم وهذه المعاني، إنك أنت تعرفي إن رحمة ربنا ده حاجة عالية جدا، يتفتح لك باب من معرفة الله عز وجل. بس وإياكي التعطيل، انك تقولي ازاي ان يعني الكتاب يبقى فوق العرش، وازاي ان الكتاب يبقى معظم قوي كده واكتر، يعني ما تعطليش زي ما ربنا اخبرك الكتاب في فوق العرش. رب العالمين قال كتاب هو عنده فوق العرش، يبقى انت ايه؟ يبقى انت ما فيش لا تأويل ولا غيره، انت بتاخدي الكلام يقيني، اخبار يقينيه عن رب العالمين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الله عز وجل هو الرحمن الرحيم ارحم الراحمين، وهو خير الراحمين الغفور، من رحمته سبحانه اوجب الرحمه على نفسه الكريمه. هو ايه؟ هو واجب يعني على الله؟ لا، ده الواجب هنا ايه؟ تفضلا ورحمه واحسانا. سبحان الله، كتب ربكم على نفسه الرحمه، وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، وقال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. ما تقوليش زوجي ما جابليش، ما تقوليش امي ما ادتنيش، ما تقوليش ابويا ما كتبليش الارض، ما تقوليش، لان لو ربنا قدرها لك عمر ما حد يقدر يمنعها عنك ابدا ابدا. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك ما قدر لكيش الزوج ده، ما قدر لكيش الارض دي، ما قدر لكيش العيال دول، ما قدر لكيش ان يحصل كذا. في مصائب، نوع من المصائب ربنا سبحانه وتعالى قدرها، ما كانش حد هيقدر. تقولي لو كنت بس عملت كده ما كانش حصل له كده. لا لا لا، سبحان الله. وما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. رحمه عامه لجميع الخلائق، رحمه عامه اللي هي ايه بقى؟ الرزق. ايوه الرزق والنعم وتصحيح الابدان وتسخير المخلوقات، وكله بيشمل كل المخلوقات، مؤمن وكافر. لكن الكافر ايه؟ رحمه الله بالنسبه له ايه؟ جسديه بدنيه دنيويه، مالناش دعوه بيه ده. لكن اصل هو ايه؟ ربنا خلقه، بس هو اختار الكفر. لكن في حاجات، بس دي عامه، رحمه عامه لا تكون معه يوم القيامه، لا ده هيروح في حال تاني. اما الرحمه الثانيه اللي هي رحمه خاصه، مش هتكون طبعا الا للمؤمنين، هيرحمهم الله عز وجل بالتوفيق والهدايه، هيدافع عنك يا بنتي، هينزل الملائكه كل، هو انت ده انت ماشيه كل اوضتك اللي انت بتصلي فيها وتنامي فيها مليانه ملائكه. فين يا خالتي؟ ايه هو انت لما بتنامي مش بيبقى في بيبقى معاكي ايه؟ ملك. وانت متوضيه وبتنامي الملك طول الليل يستغفر لك، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ايوه. طب وانت بتصلي ملك هنا وملك هنا، طب وانت في المطبخ ملك على يمينك وملك على شمالك، الله سبحان الله العظيم. طب وانت قاعده بتاخدي مجلس مع اخواتك، مجلس علمي رباني، الملائكه بينادوا بعض عشان يقعدوا في المجلس بتاعك. اقول لك ايه بس، اقول لك ايه، الله المستعان، رحمه خاصه. سبحان الله سبحان الله، بيدافع عنك ويرزقك الحياة الطيبة، وينعم عليك بالعلم والفتوحات الربانية. كل ده من عند مين؟ الرحمن الرحيم. رحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله سبحان الله العظيم. وفي الآخرة مغفرة السيئات ورفع الدرجات والغفران والمباعدة على النار وإدخالك الجنة يا رب يا رب، كلنا يا رب تبهلنا يا رب العالمين، إدخال الجنة. انظري بقى سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما في ما الى ما, ما الوجود، كل الوجود كله ما هو مليان اثار رحمه الله عز وجل عامه وخاصه. وانزل الكتب وارسل الرسل وارسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم فهدانا من الضلاله، وسبحان الله العظيم، وبصرنا بها، وبصرنا من العماية. ما احنا عمي من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل الناس، أيوة كل الناس، من الظلمات إلى النور. فمين اللي خلانا شفنا؟ مين؟ والله العظيم نعمة ما بعدها نعمة، أرسل الرسل وأنزل الكتب، إن كتاب ربنا في إيدك والرسول أحاديثه تحت إيديك، نعمة لا تتخيلوها. هذه الرحمة كلها ليه؟ لأنك مش هتقدر تمشي خطوة في الدنيا إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباتباعهم بفهم سلف الأمة طبعا. سبحان الله، أرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الغواية وعرفنا أسماءه وأرشدنا لمصالح الدين والدنيا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا خالتي. وبرحمته سبحانه وتعالى بقى، شوفي بقى الآيات الكونية وما أدرك بالآيات الكونية اللي احنا ذكرناها في اللقاء السابق الأسبوع الماضي مع معرفة الله. تكلمنا عن جاء الليل والنهار والأرض وكل آيات الكونية اللي احنا تكلمنا عنها الأمر الأسبوع الماضي. الجزء الثاني بقى اللي هو اللي أنا قلته وذكرته زيادة عن قراءة الأخت، قلنا إن هو الشيخ عبد الرحمن السعدي قال إن جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزء، أنزل إلى الأرض إيه؟ جزء واحد فيه يترحم الخلق، واحد من 199 لما ربنا هيغضب يوم القيامة. فأخر 99 رحمة، كل رحمة منها بتملأ بين السماوات السبع والأراضين السبع عند ربنا سبحانه وتعالى. الرحمة الوحيدة اللي في الدنيا هي اللي أنا عمال أتكلم عليها دي كلها بقى لي مرتين أو ثلاثة، بنتكلم عن رحمة الله عز وجل، رحمة عامة وما أدراكي معها هي ساعة كثيرة، والرحمة الخاصة اللي أنا أتكلمتك عنها سبحان الله يترحم. وهذا وقال في الحديث بقى بيقول إيه؟ بيقول جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا منه يترحم الخلق ما بينهما. تكلمي بقى عن أمك وعن أبوك وعن أولادك وعن أخواتك وعن الرحمة اللي بينك وبين زوجك وعن الرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الناس فيما بينهم، وحتى الحيوان ما قلنا اتكلمنا عن الرحمة دي في أول اللقاء، وحتى بين الحيوانات. أيوة، هو في الحديث يقول حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. سبحان الله العظيم، الحديث اللي معانا جعل رحمته تغلب غضبه إحسانا على المخلوقات سبحان الله العظيم. هو رب العالمين من خلال هذا الكلام بيوجه العبد إلى الإيمان بالقضاء والقدر. هو ربنا، هو الحديث ده إيه؟ الحديث ده من أقدار الله عز وجل مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، إن في 99 رحمة لم تنزل إلى الأرض، وإن كل الرحمات اللي في الأرض منذ خلق الخليقة إلى يوم القيامة رحمة جزء واحد. إيه ده؟ إيه العظمة بتاعت الرحمة دي؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله. إذن يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوجه العبد إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا كتب كل ده في اللوح المحفوظ، لا بيطلع عليه لا إنس ولا جن ولا ملك ولا غير، كتب فيه إن الرحمة بتعمر مخلوقاته كلها قبل الغضب، قبل غضب، وإنها الرحمة أضعاف أضعاف الغضب. والسر كما قاله الطيبي في رحمه الله في قوله إن رحمته سبقت رحمته غضبه، إشارة إلى أن قسطر الخلق منها أكثر من الرحمة، يعني أكثر من قسطهم من الغضب سبحان الله العظيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي والله، لكن رحمته سبقت غضبه، ده كتبها عنده في اللوح المحفوظ، انتهى، كتاب فوق العرش مكتوب فيه رحمتي وسعت كل شيء، وهذه أو رحمتي غلبت أو سبقت غضبي. وهذه تشمل سبحان الله، بتشمل حتى العبد قبل الطاعة وقبل المعصية. إزاي يا خالتي؟ إزاي؟ أيوة يا بنتي، هو الجنين له طاعة ومعصية؟ الجنين في بطن أمه؟ ده شامل رحمة لا تتخيليه في التكوين وفي الروح وفي النفس وفي الغذاء وفي تشكيل الجسم مش دي، والولادة والكلام ده كله رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. وجنين، طب وهو رضيع قبل ما يطيع وقبل ما يعصي ربنا سبحانه وتعالى شمله بإيه؟ شمله بالرحمة. تعالوا بينا بقى عشان نروح لإيه؟ لكلام الشيخ السعدي رحمه الله. هو قال كلام بسيط لكنه له معنى كبير جدا، وهيبقى الكلام اللي تسمعيه دلوقتي إعادة أو تثبيتا مع طبعا الفارق الشيخ عبد الرحمن السعدي. ربنا علاه في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الآخرة في أليين يا رب العالمين، في أعلى مكان في الجنة إن شاء الله رب العالمين. فدايما بنختم بكلامه، يعني هو كلامه صغير يعني واخد مثلا إيه نص صفحة عندي، الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الحديث، ثلاث أحاديث اللي أنا ذكرتهم هو فسرها في يعني ثلاث أرباع الصفحة. لكن الكلمات اللي تسمعيها كلمات جميلة جدا جدا. كل ده ليه؟ كل الكلام بتاع العلماء ليه؟ كل كلام الشيخ ابن القيم ليه؟ كل الكلام ده كله ليه؟ فضلا عن الحديث نفسه بنفس الحروف، الحديث نفسه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان تعرفي ربنا، عشان تعرفي رحمة ربنا اللي في كل دقيقة فيك، وانت بتفتحي البوتاجاز وانت بتقفلي البوتاجاز، وانت بتنامي بالليل وانت اولادك جايبين من المدارس والعربيات ماشية وراحة جاية واولادك يرجعوا لك سلام. ده رحمة، رحمة لا تتخيليها، رحمة الله عز وجل. شوفي الشيخ بيتكلم كلام جميل جدا. فبيقول ايه؟ يقول بعد ما ذكر الاحاديث الثلاثة اللي جنب بعض دول اللي احنا ذكرناهم، يقول الاحاديث هذه تدل على سعة رحمة الله وأنها وسعت كل شيء، وكمال ذلك، بصي كمال ذلك أن الله كتب على نفسه أن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي. شوف الشيخ بيقول إيه؟ بيقول كانت رحمة الله باينة واضحة، رحمة عامة معروفة ورحمة خاصة، ومع ذلك اللي غلب على ده كله بقى وكمال ذلك كله إنه كتب على نفسه الرحمة، وإن رحمته بتغلب بإيه؟ بتغلب غضبه. هذا فيه بشرى، بشرى عظيمة، إنه إذا وجد، لو وجد الموجبان اللي بي إيه؟ يعني إيه موجب؟ موجب الشيء يعني الشيء اللي هيخلي حاجة تانية النتيجة تحصل. أنت ذاكرتي؟ أيوة. طيب المذاكرة بتاعتك دي موجب للنجاح، يعني إيه؟ لأنك أنت خدتي بالأسباب وذاكرتي، ولله المثل الاعلى. احنا بنقول ان دية الاحاديث اللي انت سمعتيها النهارده، بيقول الشيخ السعدي في بشرى عظيمه جدا جدا انه وجد موجبان، موجب للرحمه وموجب للغضب، الاثنين موجودين تحت ايه؟ في الكتاب اللي ايه؟ اللي فوق العرش. انتبهتي يا بنتي؟ انتبهي معايا، انتبهي. فان رحمه الله تغلب غضبه، وقد ظهر ذلك في شرعه وقدره. كل أفعال الله الشرعية اللي في الكتاب أو القدرية، حتى المؤلمة، والله العظيم حتى المؤلمة، والله العظيم يا بنتي رحمته موجودة. إن الولد يعني لما أم كلمتني، أم بتكلمني بتقول لي حاجة من أغرب ما تتخيليها، بتقول لي يا خالتي أنا ابني، ربنا يعافينا يا رب وبلاء شديد طبعا، ان ابنها توفي منذ 4 ايام. انا وجدت الام صامده ما شاء الله لا قوه الا بالله، فبتقول لي انا عايز بس اقول لك على رؤيا اخوه اللي عنده 10 سنوات شافها، بس قلت لها مات من 4 ايام. قالت لي ايوه، كان مريض بالمرض السرطان، والمرض انتشر في جسمه كله، فكان بيعاني سنه كامله يعاني. وهو الام، الواضح ان الام ما شاء الله يا اخوتي الا، خلي بالك انا بتكلم في ايه؟ في رحمه الله، رحمه والله مع القدر. انا بتكلم الشرع دلوقتي، الشرع هو ربنا سبحانه وتعالى كان يحب ان هو يحرق مثلا قلب الام انه ياخد ابنها مثلا؟ لا طبعا ده مش محبب، لكنه مقدر، ومقدر يعني اشاء الله، شاء الله ان الولد ده يموت. لا وبعد ايه؟ طب ما كان يموت من اول يوم. لا يموت بعد سنة. ليه؟ لأن السنة دي هتغير الأم من إيمان مثلا 50% إلى إيمان 100%. إنت بتشوفي كلامها معايا، تقول اللهم بارك، خدت العلم ده إمتى؟ في خلال السنة، سنة واحدة من الألم تاخد الإيمانيات الكبيرة دي كلها، سنة واحدة من الألم على الولد يشوف رؤية رهيبة زي ما قالتها لي، هقولها لك دلوقتي. إلا حصل. إلا إزاي تقول إن ده كان غلط؟ ازاي تقولي ان ده دي قسوه عياذا بالله، زي ما اهل الغفله زي ما الملحدين يقول لك لو كان في رب صحيح ما كانش رضي انه يحصل اللي بيحصل ده من القتل والكدامه. كلام فاضي لانهم ما عندهمش علم اصلا، لان قلوبهم ماتت. سبحان الله رحمن رحيم. فسبحان الله قلت لها لا حول ولا قوه الا بالله. بتقول لي والله سنه كامله يعاني عيني. واقول له يا ابني قول لي انا راضيه امي. كان عنده بتقول كان عنده 17 سنه او حاجه زي كده، صغير في لسه صغير يعني في السن. فبتقول عانينا معاه في طبعا الله يكون في عونها في الجلسات والكلام ده كله. بتقول وبعدين فجاه قدر الله عز وجل الولد مات منذ 4 ايام. الولد اخوه في الرؤيا نام يقول لها يا امي لقيت اخويا جاي في الرؤيا وجهه كالقمر وما فيش في جسمه ولا حاجه من اللي انا كنت بشوفها وهو نايم على السرير. كله بقى كل جسمه نور، الوجه منور والجسم نور. قال له انت عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ انا جاي ازورك واقول لك على موعظه، واقول لك على حاجه ما تنساش ابدا. اوعى يا ابني للصغير اللي عنده 11 سنه ده ولا 10 سنين. قال له اياك تاكل من الشجره اللي كل منها ادم. يا والله يا بنتي نصيحه غاليه. اياك يا حبيبي ان انت في خلال حياتك تاكل من الشجره اللي ربنا منع ادم من انه ياكلها وكلها ونزل الى الارض. ما تعملش كده. والله العظيم يا بنتي انا يعني قلت سبحان الله، والله موعظه بليغه. لان الولد دوت رضي بقدر الله ورضي باوامره ورضي باخدار المؤلمه وصبر. ما كلش من الشجره. عارفه لو كل من الشجره هيعمل ايه؟ عارفه لو هو الولد ده المريض كل من الشجره كان هيعمل ايه؟ كان مش هيتقبل قدر الله. هيقول ليه يا ربي وانا عملت ايه؟ انا عندي 17 سنه البلاء الكبير اللي انا ابتليت فيه ليه وانا كنت بصلي وكنت من يعني حافظ لكلام الله وازاي ما عملش كده؟ اذا هو صبر على ايه؟ على عدم الاكل من الشجره. ليه؟ ارضاء لرب العالمين. ليه؟ لان ربنا اكرمه بالعلم الرباني. ليه؟ لان العلم الرباني اللي في الولد اللي عنده 17 سنه ده كان ان هو ده افعال الله وان ده قدر الله وانك لو صبرت فلك الجنه وان ربنا عمل كده مش عشان هو بيكرهك، مش عشان هو ما بيحبكش ابدا، انت حبيب الى الله ومحبب الى الله، بس ربنا قدر ده. ليه؟ تقدير هيبقى في مصلحه ليك وفي مصلحه لابوك وفي مصلحه لامك وفي مصلحه لاخوك. ان شاء الله ربنا يرزقها بر ابنها الصغير ده ويطلع ولد صالح ان شاء الله ويعوضها باذن الله. الشاهد في الكلام، تعالوا بينا نتكلم كلام كمال كلام الشيخ ابن القيم. انا بس يعني ايه وقفت بس على كلمه وقد ظهر ذلك، ده كلام الشيخ ابن القيم ابن عبد الرحمن السعدي، وقد ظهر ذلك في شرعه وفي قدره. شرعه مليان، الكتاب مليان، كتاب الله عز وجل مليان رحمه الله بكل ما تتخيلين من الرحمه. وقدره هو اللي أنا توقفت عليه بالرؤية اللي أنا قلت لكم دي، حيث أن العامل للسيئات اللي هو الإنسان اللي بيعمل السيئات بتكتب له إيه؟ سيئة واحدة. عمل سيئة هيتكتب إيه؟ سيئة وزيئة واحدة. طيب، وهي سبحان الله العظيم له سيئة واحدة وهي على وكمان سيئة تكتب سيئة وإيه؟ وموقوفة على رجاء الغفران، ان تقول له يا رب اذنبت ذنب اللي هي السيئه اللي كتبها لك اللي السيئه اللي كتب عليك، يا ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت فيغفرها له. يبقى هي ايه الذنب ده اللي انت بتعمليه؟ على رجاء الغفران. يعني احنا بنرجو ان اقول له يا رب اذنبت ذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، يبقى رجاء الغفران. وتكتب له الحسنة بعشرة أمثلة إلى 700 كمان إلى أضعاف كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنه. والكون كله مملوء من رحمة الله، وهذه الرحمة التي في قلوب الخلق والحنان فيما بينهم وخصوصا الأمهات على أولادها. ده كلام الشيخ السعدي، جزء من 100 جزء من الرحمة، جزء من 100 جزء، اللي هو الجزء الواحد اللي نزله رب العالمين يترحم بالخلائق والحيوانات وكل شيء في الدنيا. وسيضم هذا الجزء، يضم هذا الجزء بقى اللي هو بيترحم بالمخلوقات ديت، ينضم إلى 99 جزءا، كل جزء يملأ ما بين السماوات والأرض، فيرحم الله عز وجل عباده، ويظهر في موقف القيامة للخلائق من رحمة الله، وجزاؤه للطائعين وعفوه عن العاصين ما لا تعبر عنه الألسن. يا رحمن يا رحيم، اوعى تسيب الكلمة دي من بقك بعد كده. ارحمني، ارحمني برحمتي، برحمتك يا رب، ارحم عجزي، ارحم سني، ارحم كبري، ارحم جهلي، ارحم تقصيري، ارحم يا رب، ارحم يا رب. ولعل هذا سر ذكر الرحمن مقرونا بيوم الدين، ما في كلمة عن يوم القيامة أو عن يوم الدين إلا وذكر معها الرحمن في عدة مواطن من القرآن. الله عز وجل يقول الملك يومئذ منين؟ الملك يومئذ لله، الملك يومئذ الحق للرحمن، الرحمن معه. طب ده اليوم عصيب، اللي جاب الرحمن هنا بقى، اللي جاب الرحمن كان ممكن يكون ايه؟ اسم من اسماء اللي هي القوة والعظمة والقدرة. لا، جايب ايه؟ الرحمن. قال تعالى وخشعت الأصوات، برضو في يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن. والعبد في هذه الدنيا إذا استحضر كثيرا من نعم الله عليك وعلى غيرك، استحضريها استحضريها، وأثر رحمته أوجب له ذلك، إنه قلبه يمتلئ بقى بإيه؟ يمتلئ بالمحبة، ومش بالمحبة، ويمتلئ بالحياء، ويمتلئ بالخوف، ويمتلئ بالرجاء. أيوة، من انت عشان ربنا يرحمك هتخافي إن انت تعملي معاصي، عشان ربنا يرحمك هترجو رحمته وتخشي عذابه. ما هو ديت، إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الاثنين. ليه؟ لأنه خلاص هو عارف رحمة ربه، خلاص سبحان الله العظيم. لأن العبد لما يستحضر في كل حياته النعم اللي هو متغرق فيها ومغمور فيها واللي الناس كلها فيها، هتوصلوا إلى إيه؟ هتوصلوا إن قلبه كله يبقى مليان محبة بالله، ويسعى في كل سبب يجعله إنه يوصل إلى رحمة الله عز وجل. وهذا من أعظم مقاصد نصوص الكتاب والسنة. المقصد مش إنك تقرأي كلمة الرحمن وصفة الرحمن، الصفة الذاتية الفعلية لله عز وجل فقط، لا، ده المقاصد اللي هتحصل بعديها من المحبة والرجاء والخوف والتعظيم والمراقبة، من الاستغفار الكثير ومن التوبة الكثير، توبة بعد توبة، كل ده هو المقصد، هو الأثر لقراءة الرحمن في الكتاب كثير. إذن كما أنها خبر عن الله، فإنها تحس العباد على تعلق القلوب والأعمال برحمة الله عز وجل وجوده وكرمه. واعلمي أن الرحمة صفة من صفات الله الذاتية الفعلية، الرحمة الرحمة. فإن لم يزل فإنه الله عز وجل لم يزل رحمن، رحمن ولا يزال رحمن رحيم، متصل بالرحمة. ومن آثار هذه الرحمة جميع خيرات الدنيا والآخرة، ولهذا كانت الجنة جامعة من أصناف إيه؟ سبحان الله، أصناف كثيرة، نعيم وفنون ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، نعيم القلوب، نعيم الأرواح والأبدان. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا يا رب، يا رحمن اغفر لنا يا أرحم الراحمين. نعيم القلوب ونعيم الأرواح والأبدان، عارفة سماها إيه رب العالمين؟ عارفة سماها إيه؟ سماها رحمة الله. الجنة يا خالتي. أيوه يا بنتي، الجنة اسمها كده بدليل الكتاب، بدليل قول الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح حين تحاجت الجنة والنار، فقال الله عز وجل للجنة، ما هو الاتنين بيتخانقوا بيتخانقوا، الجنة تقول لها دخل فيا المؤمنين، والنار تقول لها دخل فيا التاني، الاتنين بيتخانقوا مع بعض سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. الحديث رواه البخاري. نختم بكلمات يعني زيادة وتأكيد لرحمة الله في القلوب، حيث القلب يبقى مليان لمشاشه إيمانا بالرحمن، تبقي في كل موطن من مواطنك، المواطن حياتك فيها الخير وفيها الشر، فيها حاجات بتفرحك وفيها حاجات بتغضبك، زي اللي احنا شايفينه بره من الانهيار في المجتمع المسلم، عملية انهيار كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى له جميعا التثبيت يا رب. فالواحد بيزعل سبحان الله. تعالي بينا يا بنتي نتكلم كلمات بسيطة كده في نهاية اللقاء، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا هذه الرحمة وتكون من حظك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله رب العالمين. بصي يا حبيبتي، احنا عايزين كلنا ناخد النصيحة اللي انا هكلمكم بيها دي، عايزين نجتهد، اجتهدوا رحمكم الله في طاعة الله. لو وفقتي للعمل الصالح احمدي ربنا عليه على طول، اي توفيق زوجك عملتي زوجك عمل بيشكرك عليه، ولادك نجحوا في الامتحان، امك برتيها، خلانك وعمامك بيشكروك على حسن اخلاقك، اي عمل اذا وفقتي لاي عمل صالح احمدي الله، احمدي الله على توفيقه وسلي الله عز وجل القبول. واياك ثم اياك انك تفتري بالعمل مهما عن الاعمال، مهما قمت باعمال، انت عملتي اعمال كتيره، كفايه بقى كفايه بقى اروح اتكلم مع صاحبتي شويه، لا كملي كملي يا بنتي، كله في ميزان حسناتك، وكله بيخلصك من كل الذنوب اللي فيكي، وبيقربك اصلا الى رحمه الله عز وجل. لان طول ما انت بتتعلمي العلم الرباني، طول ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك التوبه ويرزقك الانابه ويرزقك الخشوع ويرزقك التقوى، فاسالي الله عز وجل القبول. عرفنا الكلمه دي؟ ولا تغتروا بعمل مهما عظم. زوجك يقول لك انت احسن زوجه في الدنيا، برضو ما تغتريش، لا تغتروا بالعمل. ونعايزين لابد ان نجتنب معصيه الله، وما تحقريش الذنوب، ما تحقريش اي ذنب مهما صغر. لو غلبك الشيطان واوقعك في المعاصي بادري يا بنتي بالتوبه على طول، ما تخافيش هتتمحى. بس الشيطان يقعد يقول لك هتتوبي من ايه، ده عمل مش كويس خالص، ربك مش هيتقبله منك ولا يتقبل توبتك. لا لا، اذا غلبك الشيطان واوقعك في المعاصي بادري بالتوبه. واياكم ان تقنطوا من رحمه الله ومغفره الله وفضل الله وكرم الله. احسني لله واحسنوا لله العمل واحسنوا الظن، اوعي اياكم وسوء الظن، مش هيغفر لي، مش هيتوب علي. انا لو انا طول ما انا ملتزمه زوجي بعيد عني، هو مش ملتزم وعايزني مش ملتزمه، طول ما انا ملتزمه المشاكل كلها في البيت. اياكي اياكي ان تقنطي من رحمه الله، احسني العمل واحسني الظن بالله ان ربنا هيهدهولك وان ربنا هيطوعهولك وان الفرج قريب. احسني الظن بالله، ولازم يبقى رجاء الله عز وجل دائم في فضله وكرم. الولاد مش كويسين اليومين دول، اوعي اوعي يجي لك اليأس، احسني الظن بالله وان ربنا سبحانه وتعالى فضله قريب وكرمه واسع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث شوفي ربنا بيقول ايه، رب العالمين في الحديث القدسي: انا عندي ظن عبدي بي. شوفي طول ما انت ظن ان ربنا مش هيغفر لك ذنوبك لك ما قلتي، مش هو ده ظنك برب العالمين؟ ده الراجل كان داخل النار وخلاص الملائكة واخدين أربعة دخلينهم النار، الرجل منهم واحد عمال ينظر خلفه ينظر خلفه يبص قدامه ينظر خلفه. فقال رب العالمين: ايتوني به. قال: عبدي لما تنظر وراءك؟ قال: يا رب ما كنت أظن أنك تدخل ترجعني للنار بعد أن خرجت منها. قال: يا ملائكتي خذوه إلى الجنة. دخل الجنة بإيه؟ بحسن ظنه بالله، مع أنه ودينه النار تاني. ربنا سبحانه وتعالى في ذنوب أوجبت أنه يدخل تاني بعد ما خرج، أنه يدخل تاني، الحديث صحيح، ولكن رب العالمين بحسن ظنه بالله. انتبهي لهذه النصوص وهذه الأخبار عشان تعرفي أن أنت ممكن أن أنت يجيلك وقت، أيوة كلنا بيجيلنا الوقت ده، تحس أن أنت مفيش فيكي بايدة، لا أنت عارفة تربي ولادك ولا أنت عارفة تعي زوجك، وزوجك عمال يتهمك بأنك أنت مهملة وأنك كذا وأنك أنت مفرطة في العيال وكذا. أنت قاسي، اوعي اوعي يا بنتي، بلكيش غير حسن الظن بالله. حسن الظن ده عالي عالي جدا جدا، ولو ما الشيطان بيوقع الإنسان في سوء الظن بالله خلاص بيقع في الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم. فخدي بالك يا بنتي، خدي بالك، أنا عندي حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله، أنا بقرأ الحديث النهاردة ده والله يا بنتي، والله الكلام ده طبعا إحنا خلصنا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، لكن دي كلمات عجبتني وحديث أثرت فيه، لعلها تأثر فينا جميعا يا رب العالمين. وكل ما تقوليها كل ما هتزيدي إحساس بيها، كل ما هتذكريها وتعرفيها لغيرك وغيرك وغيرك هيزيد المعاني ويزيد الجمال والقوة الإيمانية في قلبك إن شاء الله رب العالمين. وأنا معه، أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع. من اللي بيكلمك؟ من المتكلم يا بنتي؟ والله العظيم فكفى بها هذه رحمة. انت رجعاله ورجعاله بعد ايه؟ بعد ايه يا بنتي؟ بنرجع بعض المعاصي، بقالنا مدة كان لابسين كذا وبقالنا كانت متبرجة بلا كان كذا، وبعدين رجعت ربنا وتابت وانابت وحبت ربنا وجاء ولبست وكذا، وبعدين ترجع لربنا يقول لها الكلام ده رب العالمين بتذكره، بدأت في الذكر طبعا والقراءة والقرآن والصلاة. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو ذكرتني أذكرك في نفسي. يا ربي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، طبعا في السماء. يا جبريل، إني أحب فلانة أو فلان فأحبه. من المنادي؟ رب العالمين. أي رحمة دي؟ أي رحمة اللي انت عملتيه ولا اللي أنا عملته ولا العلماء بتوعنا حتى عملوا؟ ده الراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا راسخون في العلم، ده انتوا أكبر من العلماء، ده انتوا مجتهدين، ده انتوا حاجة كبيرة خالص في العلم. أمال إيه؟ الله، لا طبعا. ليه؟ لأنهم عارفين رب العالمين، عرفوا رب العالمين، فبيستعيذوا بيستعيذوا بأسماء جلاله وجماله، لأسماء انتقامه وغضبه، بأسماء انتقامه. أيوة يا رب لا تزغ قلوبنا، مع أنهم عاملين كل الواجبات بفضل الله عز وجل، واجبات الشرعية كلها، راسخون في العلم، ومع ذلك خايفين من الذنوب ومن عقاب الله، فبيستغيثوا من هذا العقاب اللي هو ايه؟ اللي هو بالعدل وليس بالفضل. لان يا اخويا ولنا لو عاملني ربي بالعدل. كم مره خرجنا كده، كم مره وقعت في معصيه، كم مره زعلت زوجي، كم مره اغضبت حماتي، كم مره اغتبت، كم مره فرطت في ولادي من وهم صغيرين 7 سنين وامرتهمش بالصلاه، كم مره كم مره كم مره. ومع ذلك يتقبل رب العالمين ويتقبل ويغفر سبحانه، سبحانه جل شأنه، سبحان الله العظيم. ثم سبحان يعطي الجزيل على العمل القليل. يا رب العالمين يا خالتي عقلنا طاش النهاردة. والله يا بنتي وأنا كمان، والله يا بنتي أنا بندم على عمري كله. إزاي إن هو انقضى بهذه الصورة بعد هذه المعرفة؟ رحمن رحيم. لما تشوفي بقى إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا قدر في حديث آخر يكون بيتكلم برضو عن الرحمن، ونتكلمك عن الآثار الإيمانية المترتبة على إن العبد بيعيش بمقتضى اسم الرحمن والرحيم. آثار لا تتخيلوها على العبد. فبنندم، بنندم على العمر، لكن ربنا قادر يصلحنا جميعا في ليلة، مش في يوم يا خالتي، لا في ليلة يا بنتي، كما أصلح المهدي. وصلى وراءه سيدنا عيسى عليه السلام، ده نبي من أول العزم. إزاي إن هو إزاي إن هو يصلي وراء بشر عبد؟ أصلحه الله في ليلة. يعطي الجزيل على العمل القليل، بل إن الله يعطي على النية. ده ما عملتش عمل، معلش معلش، أنت تتوقفي عن الكيفية، تنقطع عندك الكيفية. طب إزاي؟ ملكيش دعوة، ده خبر من عند رب العالمين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. يبقى لازم تتقبل الخبر بإيمان ويقين جازم إن هيحصل كده إن شاء الله. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. ما سبناش كده، ما وكان ممكن ربنا يقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كتب عنده الحسنات والسيئات. عملتي حسنات قد ايه وعملتي سيئات قد ايه؟ هتاخدي على قد ما عملتي. عملتي 10 حسنات وعشرة مثلا سيئات، هتاخدي 10 حسنات وعشر سيئات. مش هو ده المفروض؟ لكن الكيفية اللي احنا عايزينها نعرفها دلوقتي مقطوع، ولازم نؤمن بيها ونستسلم بيها ونؤمن بيها ونتيقن بيها انها تحصل، لان الله اخبرنا عنها عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا ربي ده ما عملهاش، ده كانت بتقول أنا هطلع من عندي 100 جنيه الشهر ده للفقيرة، وبعدين رجع تاني بعد ما عمل، همت وقامت خلاص انها تكلم الاخت وقال تعالي خدي المية خدي المتين اللي انا محضرهم لك خلاص. وبعدين قالت انا ربي ده انا عندي عادة كشف وبعدين مش هقدر اعملها، ولم تعملها. ايه كتبت حسن؟ انت عارفة كتبت حسن يعني ايه يا بنتي؟ يعني كأنها بالضبط بالضبط ادت للفقيرة 200 جنيه. يا للكرم، يا للجود، يا للعطاء، يا للرحمة. بص يا بنتي، ربنا اللي انت بتعبديه، اللي انت بتقوم تصلي وانت مثقلة، وبتربي ولادك وانت مثقلة، وزوجك وبتتعاملي مع زوجك وانت مثقلة، اوامر كلها ايه؟ من الرحمن الرحيم. فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها. رحت فتح الشنطة وجايب 200 جنيه وبعتهم للأخت كتبها الله عنده 10 حسنات إلى، مش 10 بس، لا 10 حسنات إلى 700، يعني 700 ضعف. يا نهار أبيض، اضربي بقى الـ200، ما هي حسنة بـ200 جنيه، الـ200 في مين؟ في 700 ضعف. إلى، ده كملت الحديث على لسان ابن عباس رضي الله عنه، إلى، كان بيتكلم في رمضان وفي الحسنات في رمضان، يعني في وقت في مجال آخر يعني، يقول إيه؟ يقول إلى أضعاف كثيرة. يبقى الـ200 بقوا كم يا بنتي؟ ما تعديش. هتعد إيه؟ هتجيب ورقة وقلم وتضربي وتضربي في 700 وبعدين تضربي أضعاف كثيرة. هو قال لك أضعاف كثيرة يعني إيه؟ لا، هو ذكر 700 صحيح في الحديث، لكن قال لك أضعاف كثيرة يعني إيه؟ لا. طب ومن هم بسيئة بقى فلم يعملها، قلت لازم أخد موقف من زوجي، لازم أقوم عشان هو ظلمني وقال لي كذا وحملني ما لا طاقة لي، والله العظيم لم أكلمه وهقول له إن أنا مخصمك وما لكش دعوة بيا وكذا وكذا. فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة، لأن بعد ما قالت كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي يا ربي على النفس الأمارة اللي يا رب تخلصني من نفس الأمارة يا رب، يا رب تحولها إلى نفس مطمئنة يا رب، يا رب اديني القدرة على الفهم والعلم يا رب، يا رب أنا عشان أبقى غلطت غلطة أقوم أبهدله قدام أصحابه في الشغل، إيه سوء الأخلاق ده أكبر دليل على إنك أنت إيمانك ضعيف وكذا وكذا. العلم هنا ينفع بقى، ينفع. يبقى أنت أصلا لم تربيك الصلاة ولم يربيك قراءة القرآن ولم والعلوم اللي انت عمالة تاخديها مع خالتك ومع الثانية ومع الثالثة، تقوم تزعقي لزوجك بعد الفضل اللي هو طول عمرك انت عايشة في فضله، ليه يا بنتي كده؟ وما عملهاش. كتبت عنده، كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو فعلها كتب الله سيئة واحدة. شوفي بقى ابن بطال رحمه الله يقول ولولا هذا الفضل العظيم لم يدخل أحدا الجنة. ليه يا ابن بطال؟ ليه؟ لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات، ده إذا كنت أنت بتعدلي وعندك علم وعندك رؤية صحيحة هتعرف إن الناس متغرقة في الذنوب، ذنوب كتيرة. ايه الحسنات اللي بتعمليها؟ ده كل حاجة بتعمليها مرهونة بالنية الصالحة وبالإخلاص فيها، وده صعب. فالحسنات صعب، عشان الحسنات تبقى مقبولة يوم القيامة لازم الإخلاص، لازم المتابعة. ما تعمليش العبادة من مخك عشان تقبل، لو عملتيها من مخك وما فيهاش إخلاص وعملتيها عشان ترأي بيها الناس وترأي بيها العلماء كلها حابطة. إذن وصل هذا الإمام الكبير ابن بطال معروف رحمه الله يقول لولا هذا الفضل العظيم لم يدخل أحد الجنة، لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات. فلطف الله بعباده بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات. فاستبشروا يا حبيباتي بعظم عفو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك يا ربي وأتوب إليك.